بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى الطاهرين. سادس الأمس المسروقة من أرض الصلح لا يجوز شراؤها لأن مال أهلها محترم به، فلو اشتراها جاهلا ردها واستعاد ثمنها، ولو لم يوجد الثمن ضاع وقيل تسعى فيه لرواية. أرض الصلح هي الأرض التي عقد أهلها هدنة مع المسلمين واتفقوا في هذه الهدنة على أن تكون أموالهم وأراضيهم لهم، كما في أرض فلسطين حسب ما ببالي، للمسلمين ما خسروا فلسطين وإنما صالحوا أهلها عليها على أن تكون الأرض لها. هذه الأرض أرض الصلح أرض محترمة لوجود الاتفاق ولوجود الهدنة، فأموالهم محترمة وأعراضهم محترمة ودماؤهم محقونة. بناء على ذلك لو سرق إنسان أمثا من الإماء التي يملكها المصالحون، يعني لو كانت أمة الكفار الذين كانوا في فلسطين، فجاء رجل وسرق هذه الأمة، هل يجوز للمشتري أن يشتري هذه الأمة؟ يجوز؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذه الأمة أمة مغصوبة، ولا فرق بين أن يكون المغصوب منه كافرا محترما أو مسلما. مثلا الآن يهود إيران مثلا، لو واحد باق منهم شيء إلنا حق أن نشتري ذلك الشيء؟ لا. في العراق إذا الدولة صادرت أموال مسيحية إلنا حق أن نشتري بيوته وأمواله؟ لا، لأن هذا محترم وتحت ذمة الإسلام، صحيح؟ فبناء على هذا لا يجوز شراء هذه الأمة. هنا يأتي بحث جديد، وهذا البحث لو اشترى إنسان هذه الأمة المسروقة ما هو الحكم؟ الجواب هذا المشتري على ثلاثة أبحاث، لأنه إما أن يكون جاهلا بالحكم، وإما أن يكون جاهلا بالموضوع، وإما أن يكون عالما بالحكم والموضوع. فعندنا ثلاث صور. أما الصورة الثالثة عالم بالحكم والموضوع، عالم بالموضوع يعني يعلم أن هذه الأمة مسروقة، عالم بالحكم يعني قارئ أن الأمة المسروقة لا يجوز شراؤها. لو اشتراها شنو حكم هذا؟ ماله هدر، مستفيد مشتري حرام إذا مالك تلا، وإذا ما صار في شيء هذا شنو حكمه؟ هيك، لأنه أقسم على إفلال مال نفسه، والتفاصيل قديمة مثل أن الأمة تستسعى لا يأتي في هذا الفرض. أما في الفرضين الأولين إذا كان جاهل بالموضوع، يعني من يعلم أنه غير شوك، أو كان جاهل بالحكم يعني يعلم هذه الأمة مسروقة، لكن يتصور أنه دماء الكفار مباحات للمسلمين، يعني يعلم أن هذه الأمة محرمة، ما هو حكمه؟ الجواب: وردت رواية خاصة في بيان الحكم، رواية رواها مسكين السمان عنهم عليهم الصلاة والسلام أنه يفسخ المعاملة، يعيد الأمة على منه؟ على البايع، اللي البايع مو راعيها الحقيقي، راعيها الحقيقي واحد آخر، يعيد الأمة على السارق ويأخذ منه الثمن. لماذا؟ لورود رواية خاصة بذلك، رواية مسكين السمان. فشي إذا البايع مات مو موجود، أو عفى عن فسخ المعاملة، قال ما أبطل المعاملة أو ما أشبه ذلك، ماذا تصبح أموال هذا الدافع؟ لا يجوز أن تذهب هدرا، وهذا المفروض أنه كان جاهل ما كان عالم بالقضية. في هذه الحالة نأمر الأمة بأن تشتغل حياكة خدمة في البيوت إلى أن تطلع ثمنها، مثلا ثمنها كان 1000 دينار، تستخرج من كسبها 1000 دينار، تعطي 1000 دينار للمشتري المسلم، وبعد ذلك يسوي بها يسلمها إلى صاحبها الأصلي. فهذا هو البحث في هذه المسألة. بلي يريد منه يسلمها له. ما يسلمها له. بلي هو يتفلوس أيضا من خالي. لا يتخلي. المعنى الاقتصادي الثالث: الأمة التي جاء شخص وسرقها من أرض الصلح كفلسطين في بداية زمان الإسلام، لا يجوز لأحد أن يشتري هذه الأمة. لماذا؟ لأن مال أهل هذه الأرض، هذا المال محترم بسبب الصلح، إذا صالح الكفار المسلمين فقد حقنوا دماءهم وحكموا أموالهم. بيت المال ليش بيت المال يصير؟ لأنه ما تأخذون منه الورثة معك، ورثة معك بيت المال. ليش يأخذ من بيت المال؟ لا شنو، إذا تاجر سفنة غرقت بالبحر بيت المال لازم يسلم الفلوس؟ بيت المال موضوع للمصالح العامة، مو فلان واحد خسر نطيل فلوسه، واحد من الناس مراكبه غرقت بالبحر، بيت المال يدفع التعويضات له، بيت المال شعبي. هذا الحال هذا في الشغلة ما تدفع الأمن. مالك. ما حنوس. شلون يقولون محفوظة أموال يا أبو خلي شنو؟ هذا هو. ما صارت محفوظة كليا إلا في هذه الصورة. ما تدفع لان ما بعدين الموت مو مربوط بهذا، موت اسرائيل هبط عليها وقبض روحها، انا مو مسؤول عنها، انا البائع، انا المشتري، لان مال اهلها محترم بسبب الصلح. بناء على هذا في مسألة جديدة، فلو اشتراها انسان من السارق اللي هو البائع، اما جاهلا بالموضوع يعني جاهل بالسرقة، وإما جاهل بالحكم يعني جاهل بالحكم، شنو حكمه؟ إذا كان عالم بالاثنين التفصيلات القادمة ما تجي مثل تستسعى وما أشبه، ردها الأمة على بائع الأمة اللي هو السارق، واستعاد ثمن الأمة من البائع السارق. ولو لم يوجد الثمن في الصورة الثانية، ما هو ثمن؟ بأن أعسر البائع يعني كان معسرا ما عنده فلوس، أو امتنع عن رد الثمن ولم يمكن إجبار البائع، يقول ما أدفع الثمن، والسلطة ما عنده السلطة حتى نستوفي من الثمن، أو بغير ذلك من الأسباب، كما لو غاب أثره واختفى أصلا مو موجود، كما لو مات وما عنده وارث حتى ناخذ من وارثه، ما واحد كان يقول فلان آدم به کلی فوت کرد، مثل اگر به کلی فوت کرد ما خاصا ما هو البطان ضاع الثمن على دافع هذا الرأي الثمن. وقيل تسعى الأمة في الثمن، هذا القول اللي شرحناه وورد به الرواية، قول دايل ضاع الثمن، قول دايل لا الثمن ما يضع. ليش؟ يعني مال المسلم ما لازم يضيع، فلازم تسعى لرواية شخص اسمه مسكين ولقب السمان، سمان يعني يبيع الثمن يعني الدهن عن الصادق عليه السلام. شو رأيكم في هذه المسألة؟ ضاع الثمن لو تسعى لعبه. هنا بعد نبدأ في الاستدلال على هذه المسألة، البحث كله أنه ضاع لو ما ضاع، تسعى لو ما تسعى، يردها على البايع لو ما يردها، ويضعف هذا القيل اللي تسعى بإشكاله. بالإشكال أول بجهالة الراوي، الراوي مجهول، مسكين السمان لا يسكن إليه. ليش؟ لأنه مجهول. من هو مسكين؟ مو معلوم. ابحثوا في علم الرجال، من هو مسكين؟ تذكرون في أول الجمعة في كتاب الطهارة كاتب اللي راوي هذه الرواية في منزوحات البر كردويه. كردويه من هو؟ أصلا مو معلوم من هو، أصلا ماذا أقريت الرجال؟ الرواية مجهولة فساقطة بجهالة الراوي، مو معلوم. هذا الإشكال. الإشكال الثاني أن التفهم مخالف الأصول العقلية والشرعية. ليش؟ لأن هذه الأمة أمة الغيب، خلق مالك، المالك هو زيد اسمه، شكل الأمة ملك للغيب. أنا بأي مناسبة أضع يدي على هذه الأمة أنا المشتري؟ بلي بأي مناسبة، بأي مناسبة أنا أنتفع من هذه الأمة وأشغل هذه الأمة؟ لأنه عندنا قاعدة من ملك الأصل ملك الفرع، شيء طبيعي. المالك اللي هو زيد مالك للأمة ومالك لنتاجها، أنا بأي حق أستولي على هذه الأمة وأستولي على نتاجها؟ إن قلتم أن البايع ظلمني، الجواب المظلوم يرجع على ظالمه ما يرجع على مظلوم آخر. واحد كان بالحاج، كان يريد يغتسل في مكان، اكو منطقة حمام كان فيه، يقول حطيت الهميان على الشجرة ورحت بالماء وانا في اتجاه الهميان دا اضوع جيدا، يقول ارخلت راسي بالماء واخرجت شفت ما هو الهميان، يبدو واحد مترخص فانزله في الجهة، يقول انا شو سناسوي الان بيشارة ميشا، يقول انا بسرعة قمه طلعت برا شفت اكو هميان ثاني اخذته هميان حج ثاني. واحد قال له انه باي مناسبة؟ قال بشارة ميشا كنت اصير مسكين في الحاج، وقلنا لانه ذاك بشارة ميشا خليصة انا مناسبة. القضية المشتري يقول انا مظلوم ما يخالف، امنا وسلمنا، المظلوم يرجع على ظالمه. إلهي أنت تسعى على أي حال، وهل يرحم المظلوم إلا الظالم؟ المظلوم يرجع على الظالم، بأي مناسبة ترجع على مظلوم آخر وهو المالك؟ فإذا هذا الحكم وهو أنه تسعى ومد أني أستولي أنا المشتري على هذه الأمة وأخذ ثمنها، هذا ما إلى وجه وما إلى مبرر، والرواية غير منطقية ويضعف أولا بجهالة الراوي، وثانيا بمخالفة الحكم للأصول والقواعد الشرعية. ليش؟ حيث إن الأمة، هذا حيث يعني تعليل يعني بعلته، حيث إن الأمة ملك للغير، من الغير زيد المسروق منه، وسعيها كذلك ملك للغير. ليش؟ لأن من ملك الأصل ملك النماء. إن قلتم هذا المشتري مظلوم، نقول ما يخالف مظلوم، ومالك الأمة لم يظلمه في الثمن، من ظلمه؟ البايع ظلمه، فكيف يستوفي ويأخذ الثمن من سعي الأمة؟ صحيح؟ يعني شلون يشغل الأمة ويأخذ الثمن مع أن ظالمه، يعني ظالم المشتري اللي هو البايع لا يستحق الأمة ولا يستحق كسبها، لا يملك الأصل ولا يملك النمار. إذن هذه الرواية بها إشكالية. ومن ثم يعني ومن هنا نسبه المصنف إلى القول. شنو قال المصنف؟ قال وقيل تسعى فيه لروايتين. قيل يعني شنو؟ ما أقبل هذا القول. ومن ثم نسبه المصنف إلى القول تمريضا لهذا القول ولهذا الحكم. إذن ما هو الرأي؟ الرأي شنو صار؟ ضاع هدف المعنى. وش يسوي بالأمة؟ يأخذها ويسلمها فورا إلى مالكها. خب إلى هنا كلام المصنف منطقي، لأن تسعى فيه ما قبله وضاع قبله. ولكن أكو إشكال آخر على المصنف، وهو الإشكال الآخر اللي موجود، أنه المصنف قال إذا الثمن موجود والبايع مستعد لازم يدفع، يجوز إلى أن يدفع الأمن للبايع ويأخذ الثمن. شقي كان إذا البايع مستعد افسخ المعاملة، ادفع الأمن وأخذ الثمن. أما إذا مو مستعد قيل ضاع وقيل تسعى قوليا، واختار المصنف ضاع. هذا الشق الثاني منطقي في كلامه. أما الشق الأول مو منطقي. ليش؟ إذا واحد غاصب سلمكم شيء، أنتوا لمن تسلموا ذلك الشيء؟ للغاصب تسلموا؟ بلي لو للصاحب الحق. طبعا للصاحب الحق. المسألة واضحة. إذا ظالم أودعكم أمانة ثم ذهب الظالم وما تخافون منه، لمن تسلمون هذه البضاعة؟ لصاحب الحق. مسألة طبيعية. المصنف في الشق الأول بأي مبرر وبأي مناسبة يقول أنكم تسلمون الأمة لبائعها وتأخذون الثمن من البائع؟ هذا أيضا مشكل. ولكن يشكل حكم المصنف برد الأمة مشكل. إلا إذا أول كلام المصنف، لاحظوا كلام المصنف، فلو اشتراها جاهلا ردها على منه؟ ردها على منه؟ على البايع لا على المالك. المصنف ما جاي. اذا قلنا على البايع الاشكال يرد، اما اذا على المالك الاشكال مو وارد. الا ان يحمل الكلام، الا ان يحمل ردها، صحيح يعني كلمة ردها تحمل على الرد الى مالكها مالك الامر لا على البائع. ليش؟ طرحا للرواية الدالة على رد الأمة على البايع. الرواية تقول رد الأمة على البايع، فالمصنف يقول ما نقبل هاي الرواية لأنها ضعيفة، فردها على منه؟ على المالك. إذن خلاصة القضية، يجب أن ترد الأمة على منه؟ على المالك. والثمن شو يصير؟ ضاع. وانتهت القضية. هذا كلام هنا. المصنف في الدروس انطوي هذه الرواية، رواية مسكين السمان. ليش؟ جاي الهم مسألة تسعى صحيح وفي محله وما بإشكال، وهم ردها على بايعها صحيح ومنطقي. كلام كان عندنا الرد على البايع لو يدفع الثمن، وتسعى اذا ما يدفع الثمن، دل كلا الحكمين منطقيان. ليش؟ كفتوا الى دليل المصنف. اما انه الرد على البايع، ليش؟ لان البايع اما غاصب واما ترتبت يده على العين المغصوبة. اذا البايع هو بايع الامة فهو غاصب، واذا هو مشتري من غاصب اخر فترتبت ثبت يده، يعني استقرت يده على منه؟ على الأمة. قام المشتري أدفع الأمة إلى البايع حتى يسلمها إلى منه؟ إلى صاحب الأمة. أدفع الأمة إلى منه؟ إلى البايع. لماذا؟ حتى يسلمها إلى صاحبها. بلي خليكم غاصب، خليكم غاصب. أفعله خليل سلم، لأن هو الذي كلف بالرد أولا. من الذي كلف بالرد؟ الإسلام عندما غصب الغاصب كفره الأخ غاصب مثلا، الإسلام يقول له رد هذه الأمة. بعدين الأمة عندما تيجي عندي أنا أسلم إليه حتى يستطيع من تنفيذ هذا الحكم الشرعي. سلم الأمة أطاع، ما سلم أنا شو علي؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. أحسنتم، أنا ما أعرف أصلا. بلي أمر بالمعروف أسلمه وأقول اتق الله وسلم هذه الأمة إلى مالكها وإلى الله يذبح في نار جهنم. أمر بالمعروف. بلي صاحب اللمعة يقول إذا أجل سارق في بيتك أول لهم تنصح أيها السارق اتق الله ودير بالك تكون جهنم. وأنا إذا ماكو خوف، لا أكو خوف سرعة يهجم عليه. أما إذا الأول نصفة كم دقيقة إذا جاءت دموع أو تاب فبها، وإلا اهجم عليه. المهم هذا الشق الأول. الشق الثاني ليش دفع إذا الضايع مو مستعد تسليم الثمن؟ ليش دفع؟ الجواب لأنه لاحظ الدليل، مال المسلم محترم لو مو محترم؟ محترم. مال أرض الصلح محترم لو مو محترم؟ أيضا محترم. ولكن أكو فرق بين الاحترامين لو ماكو فرق؟ ها؟ شو الفرق؟ ليش مقدم؟ لأن احترام المسلم بالأخالة، مال المسلم ينقع محترم. أما مال المصالح محترم بماذا؟ بالعرض، يعني لأنه صالح ولا قبل ما كان مهدور وما كان للمسلمين حرب كان صحيح. فإذا الأمر يدور بين أن يهدر حق منه البايع اللي هو بالعرض، لو حق أنا المشتري اللي حقي بالأصالة، أيهما مقدم؟ بالأصالة المالك. بالأصالة مقدم. فإذا أنا المشتري أستوفي حقي من هذه الأمة. ليش؟ لأن حقي أقوى من حق المالك، صحيح؟ وبعدين أروح على مالك. بالنتيجة هم أنا أخذت حقي في الجملة، هم المالك ما خاف علي الثمن بالمرة، وإنما بالنتيجة وصلت الأمة إلى مالكها الحقيقي. واحد من نفس الكفار بايق الأمة وباع الشعب، أنا ما سويت شيء. ذاك الباع الغاصب الكافر مثلا هو الذي صنع. هذا توجيه المصنف. أيها الشارع تقبل توجيه المصنف؟ يقول لا ما نقبل. وفي الدروس استقرب المصنف العمل بالرواية اللي الرواية تشتمل على بندين. البند الأول رد الأمة على البايع إذا مستعد يسلم الثمن. البند الثاني استسعاء الأمة في ثمن نفسها، صحيح؟ لو تعذر على المشتري أخذ الثمن من البايع أو وارث البايع إذا البايع كان ميت. قال كلا البندين منطقيان. ليش؟ أما يجي إلى البند الأول واعتذر المصنف عن الرد إليه. ليش الرد الأمة على البايع؟ بأنه هذا الرد تكليف للبايع ليرد الأمة إلى أهلها. البايع هو الذي كان مكلفا برد الغاصب، أنا أردها عليه حتى يتمكن من ردها إلى مالكها الحقيقي، صحيح؟ إما لأن البايع سارق والسارق مكلف بالرد، أو لأنه البايع ترتبت يده على المسروق. ترتبت يده عليكم يعني هو مخذ سارق، نشتري من سارق، فأنا أسلم إليه ترتبت يده يعني تعاقبت يده، يعني كانت يده هي اليد الثانية بعد اليد الأولى، ترتبت يده، بالنتيجة هو مكلف بالرد. أنا أعيد هذا لكي يردها، بل هو يردها إلى الغاصب الأول، الغاصب الأول يردها إلى أصحابها. ترتبت يده يعني يد البايع على هذا المبيع، بل للمشتري يعني للمشتري، إحنا مكلفنا في تكليف المشتري، كلامنا في تكليف البايع، إما البايع سارق وإما ترتبت يده، لذلك أعيد إلى حتى يرجعها إلى أهلها. هذا الاعتذار على الشق الأول، هذا الاعتذار مقبول لو مو مقبول؟ ها؟ الاعتذار مو مقبول، لماذا؟ بعدين نجد. واعتذر المصنف عن استفعال استفعال يعني شنو؟ يعني طلب الفعل، استخرج يعني طلب الخروج، استفعائها يعني طلب السعي، يعني تكلفها بالتفعى، بأن في الاستفعاء جمعا بين حق المشتري وحق صاحبها. ليش جمع بين الحقين؟ لأن أنا هم أستفيد من حقي اللي هو مقدم على حقه، هم بعدين هو يستفيد من حقه، لأن بعدين أما ترجع له، فجمع بين الحقين نظرا بين حق المشتري وحق صاحب العقد، نظرا الى ان مال الحرب شيء في الحقيقة، شيء يعني شنو؟ يعني غنيمة للمسلمين، وانما صار محترما بالصلح احتراما عرضيا مو بالاصالة. عندنا شيء بارد بالاصالة، مثل شنو؟ مثل الثلج اللي الثلج من بعضه، عندنا شيء بارد بالعرض كالماء اللي يحط لي ثلج، اللي هذا من البعض مو بارد، وانما شنو هو؟ بالعرض صاير بارد. كذلك النار، النار حارة بالأصالة، أما الحديدة اللي في النار حارة بالعرض، وإنما صار محترما بالصنع احتراما عرضيا فلا يعارضه. صحيح، يعني المال العرضي لا يعارض ذهاب مال محترم، يعني محترم بالأصالة، ذهاب مال محترم في الحقيقة وفي واقعه وفي مثنه. الخلاصة احنا عدة قطعتين، القطعة الاولى زمان الاستسقاء، يتعارض حق البائع وحق المشتري، حق المالك والمشتري، من يقدم؟ حق المشتري، لانه بالاصل. بعدين عندنا فترة ثانية، فترة ما بعد الاستسقاء، المدى الصير للمالك، فبالنتيجة هم انا المشتري وصلت الى حقي، هم المالك وصل الى حق بالحديث. المصنف يقول ايها الماتن، يقول الشارع يخاطب الماتن، يقول ايها الماتن، انت شنو هدفك بهذه الاعتذارات وبهذه التوجيهات؟ هدفك تأسيس الحكم؟ لو هدفك تقريب رواية مسكين السمان الى الاذهان، يعني واقعا هذه الكلمات يبنى عليها حكم شرعي بذاتها، لو ما هدفك تقول الرواية مو بعيدة، هاي وجوه تقريبية الى الرواية، اذا تريد تقول انه هذه القواعد والكلمات تؤسس حكما بذاتها، ما حد ما قايل بذاتك، انت منو قال لك انه الدليل الاول ما شنو هو؟ لانه سارق، بانه تكليف له بالراء. اذا هذا الكلام صحيح، اذا واحد سارق، صارح حقيقي غاصب، الغاصب اعطاني مالا، كالمال المال لازم اعطي، اعطي للغاصب حتى يرد الى اهله، لو لا انا لازم ارد الى اهله، بلي اذا ما عرف اسلم الحق للشرع، بأي مناسبة اسلمه الى الغاصب؟ ليس لعرق ظالم حق في كتاب المزارعة والمصافحة حسب الظاهر، الظالم ما له حق، انا بأي مناسبة اسلمه الى الظالم؟ ما اعرف مالك اسلمها الى المالك، ما اعرف اسلمها الى الحاكم. تقول ترتبت يده، انا ترتبت يدي ايضا، يعني باي مناسبة ذاك يكون اولى مني؟ فرق ماكو فيما بينهم. العلماء في كتاب الغاصب يقولون لا يرد المغصوب على الغاصب، وانما يرد الى المالك، وهذا اي نوع من الحكم؟ الدليل الثاني التعارض بين المال المحترم بالاصاله وبالعرض، صفر فيما بينهم. هذا كلام عقلي بالنتيجة. مال محترم في نظر الاسلام لو مو محترم، نعم محترم، بس واحد بالاصاله محترم، واحد بالعرض محترم. خليه احنا كلامنا بالنتيجة، بالنتيجة هذا محترم ذاك محترم، ليش حق يقدم على حق؟ مع انه في الواقع انا ما الي حق في هذه الامن، لان هذه الامن ومنافعها ملك لمن؟ للمالك. اذا الخلاصة ان هذه الاستدلالات مو وافية. وان اردت توجيه الرواية، احنا يا رواية لازم نوجهها، الرواية اللي هي حجة في حد ذاتها، اما اذا الرواية هي باطلة في حد ذاتها نحتاج الى توجيهها، ما نحتاج الى توجيهها. اذا هذا التوجيه مستقلا لا ينهض لاثبات الحكم. تردون تضموه الى الرواية وتثبتون بها الحكم، الرواية بذاتها ضعيفة، فهذا التوجيه مو صحيح. ولا يخفى ان مثل ذلك، يعني مثل هذا الكلام اللي قال الشهيد في الدروس، لا يصلح لتأسيس مثل هذا الحكم يحكم بشقين، هم رد الجارية على البائع هم استسعائها. ان قلتم هذا مو للتأسيس وانما للتقريب، وتقريب المصنف للنص انما يتم ويصح لو كانت الرواية مما تصلح للحجية، اذا الرواية كانت صالحة للحجية يعني سندها صحيح، والحجية بعيدة عن هذا النص. الحجية بعيدة ليش؟ بمجهولية الراوي، جوا كاتب حاشية مو صحيحة، وهي يعني الحجية بعيدة عن هذا النص. الشارح شنو قايل؟ قايل والرواية بعيدة عن الحجية، فقايل ليش قايل عنه؟ ونقول بالعكس، الحجية بعيدة عن النص، مو النص بعيد عن الحجية، واضح؟ والحجية بعيدة عن النص. وبنجي إلى أدلة المصنف، وتكليف البائع بالرد لا يقتضي جواز دفع الأمانة إلى البائع. قال ليش ندفع الأمانة إلى البائع؟ لأن البائع مكلف بالرد، فأني أسلمها إلى حتى يردها. نقول هل تقولون هذا في كل غاصب؟ يعني إذا مسلم غصب مال من واحد وسلم المال لكم، تردونها على الغاصب؟ لا، تردونها على المالك. وتكليف البائع بالرد من قبل الشارع لا يقتضي جواز أن ندفع الأمة إلى البائع، ترى في كل غاصب. إن قلتم وقدم يده لا أثر له في هذا الفقر، إن قلتم هذا يده أسبق من يدي، يعني ولو الغاصب مكلف بالرد وعلى المشتري مكلف بالرد، من باب على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هذا حديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فيده استقرت عليها فهو مكلف، أنا استقرت عليها فأنا مكلف، لكن ذاك قبلي كان مكلف. نقول بالنتيجة قبله بعد في الإسلام ما في. بالنتيجة أنت مكلف بالرد إلى المالك، دائما أنت بتردها إلى الغاصب. وقدم يد البائع لأن يده كانت قبل يد المشتري لا أثر لهذا القدم في هذا الحكم، يا حكم في أن نرد الأمة إلى البائع، وإلا لكان الغاصب من الغاصب يجب عليه الرد إلى الغاصب الأول. أكو غاصب أول وغاصب ثاني غصب من الغاصب الأول، قولوا كلاهما مكلفان بالرد، لكن باعتبار أن الأول الغاصب الأول مكلف بالرد من قبل، فالغاصب الثاني لازم يرد على الغاصب الأول، والغاصب الأول لازم يرد على منه؟ على المالك. مقماش في الحج ولا يلتزم به أحد، وإلا إذا كان القدم إلى أثر لكان الغاصب الثاني من الغاصب الأول، يجب على الغاصب الثاني الرد إلى الغاصب الأول، والغاصب الأول يرد على المالك، وهو باطل لا يقول به أحد، اللي الغاصب من الغاصب يرد على الغاصب. خب هذا كلام الأول. نجي إلى شقة ثانية، مسألة المال المحترم بالأصالة وبالعرض، ماكو فرق بين الأصالة وبالعرض. والفرق في المال بين المحترم بالأصل والمستربة بالعارض. اكو فرق، لكن هذا الفرق لا مدخل لهذا الفرق في هذا الترجيح. بالنتيجة اثنينهم محترم لو مو محترم. اكو ماي نجس بالاصالة، اكو ماي نجس بالعرض. النجس بالاصالة يعني شنو؟ يعني دم. ماي نجس بالعرض يعني شنو؟ نظيف وقع فيه دم، كله هو نجس بالنتيجة. ولا تجوز الصلاة لا في هذا الثوب ولا في ذاك الثوب. في الفرق في المرينة المولى الان يجيب لكم مثال. المولى قايل للطبيب قال لكم لا تشرب ماي بارد لان حنجرتك توجعك. عندنا بارد بالاصالة اللي منه هو اللي هو الثلج، وعندنا بارد بالعرض اللي هو الماء، ايهما تشربه؟ منهم ممنوع. شو الفرق ما بينهم؟ بالنتيجة اثنينهم بارد، اثنين يضر الحنجرة. بأي مناسبة هذا يقدم على ذاك؟ لا مدخل لهذا الفرق في هذا الترجيح. يا ترجيح اللي المصنف قال مال المشتري يقدم وحق المشتري يقدم على حق المال، ما ماشي كل شيء مع اشتراك المالين في التحريم. كلا المالين محرمان ومحترمان ولا يجوز غصبهما، ومع كون المتلف للثمن ليس هو مولى الأمن. شوفوا مرة مولى الأمن هو اللي يتلف مالك، أنت شو تسوي منه؟ تقتص من مالك. حسب قانون الاقتصاص والسقاط اللي موجود مرة واحد آخر أنت لازم تتلف ماله الظالم، مو تتلف ماله مظلوم آخر. أنت بوب هميان السارق منك، مو تبوب هميان واحد آخر ما له دخل بالقضية. مع اشتراطهما في التحريم ومع كون المسلف للثمان ليس هو مولى الأمة، فكيف يستوفي؟ من يستوفي؟ المشتري يستوفي ويأخذ من المال المال بأي مناسبة. وينتقض كلام المصنف. المصنف شنو قال؟ قال إذا تعارض ما بالأصالة وما بالعرض من يقدم؟ ما بالأصالة. نقول عندنا سفينة، السفينة بيها طن حنطة لمسلم وطن حنطة لذمي. هذا المال محترم، ذاك المال محترم. السفينة أرادت أن تغرق، لازم نلقي أحد الطنين حتى شنو؟ حتى تغرق السفينة. نلقي يا طن المسلم وطن الكافر، نور المسلم. ما كنت ترجح لأحد يما على الآخر. تقول لا لازم نلقي مال الذمي، ما قاش بالدليل. ما انتهى القضية، نحن بقاعدة العدل والإنصاف. شو نسوي؟ نص هذا نلقي ونص ذاك. أكو قصة مع نصير الدين الطوسي، هو قصة طريفة اللي ما ذكر القصة. المهم اللي في سفينة كانوا كفار ومسلمين، فالسفينة أرادت تغرق فتقرر أنه يلقون مجموعة. فنصير الدين الطوسي قعدهم على ترتيب وكان يحسب تسعة تسعة، التاسع كان يلقي بالبحر. قعدهم كلهم بترتيب هندسي. المهم غريب، وقام يحسب واحد اثنين التاسع ألقاب البحر، كان يهودي. يهودي مرة ثانية حسب يعني تتم، التاسع صار يهودي ايضا ذبه. وهكذا افترع عليهم كم مرة كل اليهود ذبهم بالبحر. واكو شعر في ذلك اخيرا ذنه نه شمردن بيفتن يهود، اللي عندما تحسب تسعة تسعة اليهود يبعون. ثمانية روميين يعني بيض وواحد يهودي، بعدين اثنين مسلمين واحد يهودي، ثم ذكر الترتيب، بعدين خمسة مسلمين واحد يهودي، وهكذا. اللي عندما تفترون كل فرة توصلون في التسع يهودي يوقع بالبحر. وهذا من غرائب تفكيره، لأن كلش مشكلة. قصة حقيقية. هسه القضية إذا تعارض طن المسلم وطن الكافر، ذمي ذمي مو كافر حربي مهجور المال، ماكو فرق فيما بينهم. مو كافر القضية، يريد الحكم قاعدة العدل والإنصاف، نص هذا ونص ذاك يطيبه. وينتقض ما قاله المصنف قول المال المحترم بالأصالة وبالعرض، بمال اهل الذمة فإن تحريمه عارض، مثل يهود ايران مثلا، يهود العراق، يهود مصر، كلهم اهل الذمة، فإن تحريم هذا المال حرمته عارض ولا يرجح على مال اهل الذمة، لا يرجح مال المسلم اللي هو محترم بالاصول، لا يرجح عند التعارض سوى بينهما، بل هما متساويان. اذا ما قاله المصنف في الدروس باطل. شو رايك يا الشارح بالنتيجه؟ شو الحكم؟ الجواب الان اتركها على منه؟ على مولاها الحقيقي، يعني على المالك، وما لك حق تردها على البائع ابدا اللي هو الغاصب. الثمن شو يصير؟ الثمن موجود، روح اخذه. الثمن اذا كان موجودا فماذا تفعل؟ روح اخذه، ما يعطيك اقتص منه، يعني روح على دكانه هد مجوهرة سرا، اخذها تغطى في جيبه وروح بيعها وتقاط من ثمنها. اذا ما تقدر مالك ضاع وانتهى. بلي لا، هاي قاعدة عامة، القاعدة العامة هي انه اذا واحد اشترى شيء مغصوب بعدين فين هذا مغصوب، المال لازم يرد على منه؟ على الماله. فلوسه شو يصير؟ تتمكن تستنقذه، ما تتمكن رايح حدا. احنا اكو بحث، وهذا البحث هو انه اذا عين المال موجود عند البايع شنو تسوي؟ تاخذ مالك اذا تتمكن، سواء كان هذا المال، سواء اقدمت على هذه المعاملة عالما او غير عالم. اما اذا المال كان كلفان، تاخذ بدله لو ما تاخذ بدله؟ الجواب اذا كنت عالم بالمعامله ما تاخذ بدله. ليش؟ لانك اقدمت على اتلاف مالك بيدك، كما لو انتم اشتريتم الشيء المغصوب من واحد وتعلمون بانه مغصوب. هنا شنو حكمه؟ اذا الثمن تلف، الثمن في رغبه المشتري، البايع ما يخصه. بلي المشتري سلط البائع على اكل ماله بالباطل. على المشتري، اذا انتم اجيتوا الى بيتنا وانا جبت لكم شاي، من يتحمل مسؤوليه هذا الشاي؟ بعدين ما تشربوا بسرعه اجي اخذ الشاي، ما يخالف. اما اذا شربتوا شنو؟ انا سلطت، يبلون دمه برقبته، بس المشتري دمه برقبته. نعم لو كان عين المال موجود في كل الصور تتمكن شنو تسوي؟ تاخذ الثمن، نقص الثمن تاخذ بدله. زين، متى عرف المالك تسلم الاب علما؟ للحاكم الشرعي. هل تفتك على الامة؟ الجواب لا. لماذا؟ لانها امة للغير وسعيها للغير، فالاستفعاء باطل. والاقوى اقتراح الرواية. اقتراح يا صيغه من يابا افتعال، اقتراح اطلقا على وزن افتعال، ثم التاء تحولت الى طاء، وشنو صار؟ صار اقتراح، وادغمت الطاء في الطاء فصار اقتراح بسرعه. والاقوى اقتراح الروايه، الروايه باطله بواسطة مسكين، لأن ست السند أكو مسكين وضعي. إن قلتم الرواية مشهورة بين العلماء والعلماء عملوا بهذه الرواية، نقول وشهرة الرواية لم تبلغ حد وجوب العمل بها، ولو الرواية مشهورة بين العلماء ومتداولة بينهم وعملوا بها، ولكن إذا كل العلماء أجمعوا على العمل بهذه الرواية صار إجماع. اكو فتبحث اذا كل العلماء عملوا بالرواية، الرواية صار قوية حتى اذا كانت ضعيفة، اجماع بعد. كذلك اذا كانت الشهرة جدا قوية، اكو اصطلاح اصولي من الشهرة جابرة وكاثرة، يعني الرواية الضعيفة إذا المشهور عملوا بها مشهور قوي يعني 90% من العلماء الرواية تصير قوية. إذا رواية صحيحة 90% من العلماء ما عملوا بها الرواية شنو تصير؟ تنكسر الشهرة جابرة وكاسرة بعد وصولها. يقول هذه الشهرة مو شهرة 90% لو 99% حتى تقوي الرواية الرواية تبقى ضعيفة. وشهرة الرواية لم تبلغ حد وجوب العمل بالرواية وإنما عمل بها بعض العلماء منهم البعض الشيخ الطوسي على قاعدته. من قاعدته؟ القاعدة الشيخ الطوسي يعمل بالرواية وين كانت ضعيفة السند وين كانت مخالفة لأصول المذهب إذا أكون نوع من الوثوق بها. وإنما عمل بها الشيخ واشتهرت بين أتباع الشيخ. من هم أتباع الشيخ؟ ها؟ الشيخ الطوسي كان إلى عظمة شديدة كلش كان عظيم صحيح؟ كان عالم متنوع متبحر قوي جدا وإلى كتب مختلفة في كل العلوم اللي يسمى الشيخ الطوسي شيخ الطائف. العلماء اللي اجوا بعده سموهم المقلدة مجتهدين كانوا سموهم المقلدة. ليش؟ لأن كان يجي إلى المسألة يحقق المسألة رأي يصير شيء يشوف الشيخ الطوسي مخالف تلك المسألة يقول مو معقول الشيخ الطوسي مشتبه فكان يعمل على رأي الشيخ الطوسي ما كان يخالف الشيخ الطوسي. أكو شخصيات تبرز في المجتمع الناس يشوفون دول دا يخطئون ما يتكلمون. ليش؟ لأن بريق هذه الشخصيات يبهرهم فما يجرون على التكلم في رأي ارتآه ذلك الشخص أو ذلك التيار. فإلى مدة العلماء شو يسموهم المقلدة لأن كانوا ما يجرون على رد الشيخ الطوسي. إلى أن أجي ابن إدريس الحلي. ابن إدريس الحلي يمكن بعد حدود 80 سنة من 80 سنة كان الشيخ الطوسي مسيطر مع أنه كان ميت رايح كان مسيطر. أجي ابن إدريس كان عالم شجاع أجي وفند آراء الشيخ بكل قوة. البعض يسموه الشاب المتهور. المهم شاب هو كان وما قصر عمره 33 سنة لقد كلش عالم قوي أجي وفند آراء الشيخ الطوسي مهما أمكنه. بعد ما ابن إدريس كسر الشيخ الطوسي انكسر الشيخ الطوسي. في العلماء اللي اجوا الشيخ الطوسي هذا رأيك احنا قلنا رأيك في مقابلة احنا مو مقلدة الا فذول المقلدة برأيهم مو حجة لان اتباع. وانما عمل بها الشيخ الطوسي واشتهرت بين اتباعه منه العلماء المقلدة في حدود 80 سنة هالحدود. بعدين العلماء الشجعان اجوا وردها المستنبطون. مستنبطون يعني منو؟ يعني العلماء الذين يستخرجون الأحكام الشرعية بشكل جيد لا بطريقة التقليد. وردها المستنبطون. ليش؟ الرواية لمخالفة الرواية للأصول اللي قلناها. شو الأصول اللي قلناها؟ أن هذه مال الغير ولا يجوز التصرف في مال الغير وما أشبه ذلك. والأقوى شنو رأيك في 3 أسطر؟ وجوب رد المشتري للأمة يردها على مالكها المالك الحقيقي أو وكيل المالك إذا إلى وكيل. إذا ميت أو وارثه لأن أموال الميت تنتقل إلى وارث ومع التعذر ما يعرف المالك والوكيل والوارث يردها على الحاكم الشرعي. والحاكم الشرعي إذا عرف مالكها فبهر. إذا ما عرف يتعامل معه معاملة المجهول المالك صحيح. وأما الثمن الثمن شنو حكمه اللي دفع المشتري فيطالب به البائعة. المشتري يطالب بالثمن البائع يطلب منه الثمن مع بقاء عين الثمن مطلقة. مطلقة يعني شنو هو؟ يعني كان عالم بالسرقة لو جاهل بالسرقة عالم بالحكم لو جاهل بالحكم. إذا ما دفع شو يسوي؟ يتقاص من ومع تلفه أيضا يطالب يعني تلف الثمن إن كان المشتري جاهلا بسرقتها، يعني إذا جاهل بالسرقة شنو حكمه؟ يطالب. أما إذا كان عالم بالسرقة ما هو الحكم؟ بلي ما يطالب فيه. ليش؟ لقاعدة الإقدام، هو أقدم على إتلاف ماله ومع ثلثي إن كان المشتري جاهلا بسرقتها. ظاهر هذه العبارة إذا كان جاهل بالحكم لا يعذر، يعني المناط الجهل بالموضوع. اما اذا كان جاهل بالحكم يعني يعلم ان هذه مسروقة، ما يعرف المسروق يحرم شراءه، هنا ما يفيد. الثمن اذا تلفان لا يرجع على البائع، ولا تستسعى الامة مطلقا، سواء كان عالم بالسرقة لو جاهل، عالم بالحكم لو جاهل. صحيح؟ أمكن استعادة الثمن أو لم يمكن؟ في كل الفروق الأمة محرمة على المشتري، ويردها فورا إما على المالك وإما على الحاكم الشرعي. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.